تصور. إذن كيف تقول هذه الفوتوغرافية يدوية؟ حيدة كيدة عم تشتغل بغض النظر عن الأيادي السابقة إلى آخره. الشاهد ناقشت أنا مع سعيد رمضان هذا لما التقينا به في مركز إخوان المسلمين في دمشق، قاعد يحتج بالمنطق الغريب العجيب أنه هي آلي. قلت له إيش رأيك أنت تعلم أن هناك مصانع ضخمة جدا أنفق عليها ملايين الدراهم والدنانير حتى أوجدوها بعد ما كدت عقول ابتكروها، كبسة زر من هون بتكر عشرات الأصنام في الدقيقة الواحدة، أصنام ما بقول بلاستيك، نحاس، حديد، ربما معادن أخرى معروفة إلى آخره. هاي حرام ولا حلال؟ ما يسع المسكين إلا يقول إنه إيش حرام. قلنا له بس هي مو الإيد عملتها، هي كبش الدر لازم تكون حلال. فبهيت الرجل. فالشاهد التمسك بأن هذه صورة يدوية وهذه صورة هذه ظاهرية ظاهرية حصرية. نحن نقول ظاهرية لأنه وما يأخذ على خاص أكل وجار كل هناك، يعني لأن الإسلام كله جوار يعني مع بعض. هو جامد فهم النصوص عن الإمام. فمن جمود المشهور يأتي إلى حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول النار الراكد، قال فلو أنه بالك بنا ثم أواقع في الإناء الفارغ. صح؟ لكن يا إمام يا أبا محمد إيش الفرق بين واحد بال في الماء الراكد مباشرة وبين واحد عمل كهريز؟ تعرف الكهريز؟ لا. يعني أنبوب، أنبوب طويل كيلومترات وشخ بلم آخر، يعني بال هناك من فوق ومش البول لوين للإناء اللي في الماء الراكد. ايش الفرق؟ هذا ما بال في الماء الراكد، لكن كل الدروب الطاحون. تعرف هذا المثل؟ كل الدروب كل الطرق توصل الى الطاحون، كان من هون لمن هون نتيجه واحده يعني. ايضا هذا الجمود هو عباره عن التمسك بالظاهر دون امعان النظر الى قصد الشارع. ماذا قصد الرسول حينما نهى عن البول في الماء الراكد؟ لا شك المحافظة على الماء، إما على طهارته أو على الأقل على نقاوته. طهارة راحت أو على الأقل نقاوة، سواء بالسبيل الأول أو بالسبيل الآخر، نتيجة هذه كل الدروب بتعاون. لماذا حرم الشارع الحكيم الصور واقتناءها ودخول الملائكة إلى آخره؟ لما فيها من أضرار عقائدية وأخلاقية. ولا فرق إذا نظرت في هذه الحكم التشريعية بين صورة فوتوغرافية وبين صورة إيش يدوية، ما في فرق، النتيجة واحدة. لذلك أنا أقول تفريق بين هذه الصورة وهذه هو ظاهرية عصرية يدفع الناس إلى هذا الجمود والتمسك بهذا الظاهر، انه هذا اللي نهى الرسول، هذا الجهاز ما كان في زمان الرسول. لكن نتيجه واحده، طياره ما كانت، سياره ما كانت، واحد ما بيقدر يركب الدابه لكن بيقدر يركب السياره، بيقدر يركب الطياره. يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ طبعا يجب. ليه؟ لانه استطاع اليه سبيله، يعني وجدت الوسيله ولو ما كانت الوسيله موجوده في زمان الرسول. كمان لأهل التصوير ما كان من زمان الرسول، لكن عم توجد لك الصورة التي نهى عنها الرسول، بدليل أن هؤلاء المتكلفون هل يفرقوا